والتي يؤمنا فيها الدكتور عبد الله درويش إمام وخطيب المسجد، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. إلى ربه مآبا.